خزائن الرحمن تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع كتاب التوحيد، سألين الله تبارك وتعالى التوفيق والتسديد، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. وما زالت مجموعة خزائن الرحمن تحاول جاهدة لتقديم العقيدة سهلة ميسورة لعموم المسلمين. والآن الدرس 47 من شرح كتاب التوحيد للإمام المصنف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة، ونفعنا الله بعلومه وعلوم الصالحين، آمين. وما زلنا مع مبحث الولاء والبراء، ذلك الركن الرقيم في هذا الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ركن هو قوام هذا الدين، فيكون المرء حبه ونصرته وطاعته وولاؤه لله وحده لا شريك له، وبغضه وكرهه وخذلانه يكون للكفر والكافرين. فانظر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وإلى عمه أبي طالب. درس في الولاء والبراء، درس يتعلم منه أجيال وأجيال، وصدق ربي إذ يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نصر أبو طالب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 10 سنين، كان هو المدافع الأول عن دين الله وعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في مكة. 10 سنوات كانت مكة تعمل له 1000 حساب تهاب جانبه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أبو طالب ضحى من أجل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما لم يفعله بعضنا الآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أبو طالب دخل في الشعب مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وحوصر وهو ابن 80 سنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومع ذلك لما حضرته الوفاة ذهب إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مسرعا يخشى أن يموت قبل أن يدخل في دين الله، فإذا به يقول يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فردد عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهنا ينطق أبو طالب بكلمة يظهر بها مكنون قلبه، تظهر بها حكمة الله تبارك وتعالى لماذا لم يوفق أبا طالب للإسلام. قال لا يعلو رأسي استي، يعني العين ما تعلاش عن الحاجب، كبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أأترك ملة آبائي وأتبع ملة ولدا من أولادي؟ والعجيب أن أبا طالب كان يعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صادقا، يعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على حق، لكن انظر إلى عاقبة الكبر والمتكبرين. قال الله رب العالمين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. فهذه عاقبة الكبر عياذا بالله من الخذلان. فإذا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول هو على ملة عبد المطلب، فبعد أن قضى نحبه ومات قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزل قوله تبارك وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. انظر، ولاء وبراء. لم يشفع لأبي طالب عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قرابته ولا تضحيته ولا حمايته له، بل لما كان موته على الكفر كان ولاؤه لله وحده سبحانه جل في علاه. ركن ركين في هذا الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالولاء ومعانيه تصرف لله ولرسوله وللمؤمنين، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. والكفر تصرف إليه معاني البراء، فالبراء يصرف للكفر وللكافرين. قال الله رب العالمين: قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وتوقفنا عند معنى من معاني الولاء ألا وهو الطاعة، وقلنا أنها تصرف لله ولرسوله وللمؤمنين، والطاعة لله طاعة تامة، والطاعة للرسول طاعة لله وتكون أيضا تامة. أما الطاعة للمؤمنين فهي تنقسم إلى قسمين: طاعة عامة وطاعة خاصة. فالطاعة العامة هي التي تكون لولاة الأمر من العلماء والأمراء، فالعلماء إن كانوا هم الصحابة فإجماعهم يجب طاعتهم فيه لأن إجماعهم معصوم، وذكرنا الأدلة على ذلك. أما إن كان أحد العلماء فتكلمنا عن مراتب الناس، منهم مجتهد ومنهم متبع ومنهم مقلد، والمقلد يجتهد في اختيار الأعلم والأورع. وكذلك من الطاعة العامة طاعة الأمراء، وتكلمنا أن الأصل الأصيل فيها لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وهناك طاعة خاصة كطاعة الزوجة لزوجها، وتكلمنا عن حق الزوج على زوجته، وهذا أيضا مقيد بالمعروف، فإن أمرها بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة، إنما الطاعة في المعروف. وكذلك من الطاعة الخاصة طاعة الوالدين. روى ابن حبان وحسنه الألباني عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: رضا الله من رضا الوالد، وسخط الله من سخط الوالد. انظر أي منقبة تريد للوالدين أعلى من هذه، ولتعلم أن رضا الأم وطاعة الأم مقدم على طاعة الوالد 3 أضعاف. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من أحق الناس، لما سأله رجل من أحق الناس بحسن الصحبة؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. سبحان ربي العظيم. فطاعتها مقدمة على طاعة الوالد 3 أضعاف. فإن كان طاعة الوالد ورضاه من رضا الرب تبارك وتعالى، وسخطه من سخط الرب تبارك وتعالى، فكيف برضا الأم وسخطها؟ لذلك لا تجد موفقا عاقا للوالدين، لا تجد. ابحث وفتش ونقب لن تجد عاقا للوالدين موفقا. بل قال السلف رضي الله عنهم جميعا: كل عاق لأمه جبار شقي. واستدلوا بقول الحق تبارك وتعالى: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والله تبارك وتعالى يقول في محكم التنزيل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. سبحان ربي العظيم. قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، والحق الثاني هو حق الوالدين. نهاك أن تقل لهما أف. قال بعض العلماء: لو كان هناك في لغة العرب كلمة أقل منها لنهاك عنها، فكيف بمن يغضبها فكيف بمن يسبها. سبحان ربي العظيم. ولتنظر إلى طاعة الوالدين كيف هي مقدمة، كيف هي عالية القدر عند الله تبارك وتعالى. ظهر ذلك في قصة جريج العابد، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن أمه أتته وهو في صومعته يتعبد ويصلي، فقالت: يا جريج يا جريج، فإذا به يصلي. ففكر فقال: يا رب أمي وصلاتي، يعني أقبل على صلاتي وأترك نداء أمي أو أترك صلاتي وألبي نداء أمي؟ وانظر هذه يعني ولا حول ولا قوة إلا بالله من جهلي، لتعلم عاقبة الجهل سوء، عاقبة الجهل سوء ولو كان من أعبد العباد. قال فأقبل على صلاته، فأتت إليه أمه في اليوم التالي تنادي عليه يا جريج يا جريج، فإذا به أيضا يصلي. فخير نفسه أمي وصلاتي فاختار صلاته، فأتت في اليوم الثالث وقالت يا جريج يا جريج، فإذا به على نفس الحال فاختار صلاته، فدعت عليه وقالت اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات. هذا حديث فيه من الفوائد الجليلة والعظم الجليلة ما فيه. اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات، النظر إلى وجوههن فقط عقوبة، فكيف بمن ينظر إلى أجسادهن؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وتقصيرنا في حقه سبحانه جل في علاه. قال فأقبل على صلاته. هذا الرجل قد وقع في خطأ شديد، قد وقع في خطأ شديد، ألا وهو أنه كان يصلي النافلة، وحكم النافلة مستحبة، وأمه تنادي عليه، وحكم طاعة الوالدين واجبة، فقدم المستحب على الواجب، وذلك لفرط جهله. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فإذا أناس من بني إسرائيل تأتي إليهم بغي من بغاياهم تقول لهم أغوي لكم جريج؟ فقالوا نعم، فذهبت إليه حتى توقعه في شباكها، لكن الله تبارك وتعالى عصمه برحمته سبحانه وبحمده، والمعصوم من عصمه الله. فإذا بها لا تكتفي بذلك فتمكن راعيا منها فتلد. انظر إلى جلد أهل الباطل في باطلهم، حقا والله صدق عثمان، ودت الزانية لو زنت النساء جميعا. بنو إسرائيل كانوا يريدون أن يجعلوا جريج العابد مثلهم، لأنه بعبادته وطاعته لربه وتقواه يعريهم ويظهر ما هم فيه من سفلة وانحطاط وبعد عن دين الله تبارك وتعالى. 9 شهور تحمل وتتحمل آلام الحمل والوضع والطلق، كل ذلك لماذا؟ من أجل ماذا؟ من أجل أن تفسد سمعة جريج العابد. أي عقل هذا؟ أي قلب هذا؟ وصدق ربي إذ يقول إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون ولكن الفارق وترجون من الله ما لا يرجون. فذهبت إليهم وقالت هذا ابن جريج، فصدقوها لأنهم يريدون أن يصدقوها. فإذا بهم يذهبون إليه ويحطمون صومعته التي بنيت من طين فينزل، ويريدون أن يقيموا عليه الحد، حكم الله تبارك وتعالى. انظر لهؤلاء سبحان رب العظيم، يريدون أن يطبقوا عليه حكم الله، وهم أصلا الذين يعني أرادوا أن يقعوا في هذا الزنا، وهم أصلا واقعين في هذا الأمر. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنزل جريج وقد اجتمعت المومسات على جانبي الطريق، فنظر إليهن وتبسم فقال أصابتني دعوة أمي. سبحان رب العظيم. فأقبل على الصبي الصغير فنقذه بأصبعه فقال من أبوك؟ فقال أبي فلان الراعي. فقالوا نبني لك صومعتك من ذهب مرة أخرى. فقال لا أعيدوها كما كانت من طين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وانظر أتى أحدهم إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ليجاهد، رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة ثنامه الجهاد في سبيل الله، فقال إني أتيتك يا رسول الله أجاهد وتركت أبواي كيان. فقال ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. طبعا هذا في جهاد الطلب ليس في جهاد الدفع. سبحان ربي العظيم. وفي حديث آخر قال أوالداك حج؟ فقال كلاهما. فقال ارجع ففيهما فجاهد. سبحان ربي العظيم. فطاعتهم طاعة واجبة لكنها مقيدة بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولكن هناك أناس طاعة